وأنتم تعلمون عاقبة الغفلة. إخواني في الله، نحن نقرأ في كل صلاة من ركعاتنا ومن صلاتنا في كل ركعة ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. هل تأملتم هذا؟ وهذا من الواجبات، بل من الأركان علينا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة أن يرزقنا الشهادة. كيف هذا؟ أنت تقرأ يا عبد الله في قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنت تعرف من هم الذين أنعم الله عليهم، أم أنك تهرف بما لا تعرف وتقرأ ولا تدري ماذا تقول يا عبد الله؟ أنت تدعو بهذا الدعاء في كل ركعة، هل علمت أي طريق أن تدعو الله عز وجل أن ينعم بك أو أن ينعم عليك بها وأن يوفقك أن تسلك فيها، أم أنك تقرأ وأنت غافل؟ فانتبه لنفسك يا عبد الله وتدبر قراءتك، ولا تكن من الذين قال الله عز وجل عنهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فسر الله هذه الآية كما في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم يا ترى؟ من هم أصحاب النعمة المطلقة؟ من هم أصحاب النعمة الحقيقية؟ من هم أصحاب النعمة الصادقة الفاضلة؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أنت تدعو يا عبد الله وأنت تقرأ هذه الآيات بأن يجعلك الله عز وجل مع شهداء، إنها أمنية الصالحين، إنه دعاء الأنبياء والمرسلين. كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذه أمنية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي أبو أمامة رضي الله عنه إلى رسول الله: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، ادعو الله لي بالشهادة. فيقول رسول الله: اللهم سلمهم وغنمهم. يقول أبو أمامة، والحديث في سنن النسائي ويصححه الوادعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، يقول أبو أمامة رضي الله عنه: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة ثانية، فأتيت إليه فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة أخرى، فأتيت إليه يقول أبو أمامة فقلت: يا رسول الله قد أتيتك مرتين قبل مرة هذه، يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. ما الذي حمل أبا أمامة على أن يسأل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكرر عليه هذا السؤال ويطلب منه هذا الدعاء إلا لأنه عرف قدر الشهادة وعرف فضلها وعرف ما فيها من الخير وعرف ما فيها من السعادة؟ يا رسول الله ادعو الله لي هذه أمنيتهم، فما هي أمنيتك يا عبد الله؟ ما هي أمنيتك يا عبد الله؟ ما هي أمنيتك يا عبد الله في هذه الحياة؟ ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في بلد رسولك، اللهم إني أسألك الشهادة في بلد رسولك. هذا طلبهم وهذه أمنيتهم يا أمة الإسلام. هؤلاء سلفنا، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسلم بعض الأعراب كما في سنن النسائي من حديث شداد بن الهاد فيقول: يا رسول الله إني أريد أن أتبعك. قال: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كان مع القوم أي مع المجاهدين، وهنيئا لمن كان من المجاهدين وهنيئا لمن كان معهم. قال: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الغزوة وغنم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنائم قسمها بين أصحابه، فأرسل بعض الصحابة إلى ذلكم الرجل الأعرابي قال: اعطي هذا فلان. فلما وصل ذلك الرجل إلى ذلكم الأعرابي قال: هذا نصيبك من رسول الله. فأخذه فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله ما هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا نصيبك من الغنيمة. فقال: يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، والله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، يريد الشهادة، ما يريد دنيا ولا مال ولا غنائم ولا قسائم، يريد الشهادة. والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدك، إن تصدق الله يصدك. ثم غار المسلمون. فلما انتهت تلك المعركة وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم يأتون برجل قد دخل السهم من حيث أشار وخرج من حيث أشار، رجل، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: أهوه؟ أهوه؟ قال: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه، اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فاستشهد وأنا شهيد على ذلك. انظر يا أيها المسلم، انظر إلى هؤلاء الذين عرفوا قدر الشهادة، لأنهم ما طلبوها إلا لأنهم فرقوا بين الدنيا وبين الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عرفوا قدرها، عرفوا شرفها، عرفوا فضلها، فطلبوها بحق وحقيقة. لما قتل أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو في آخر أنفاسه، أتدرون ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. والله لقد سمع بعض إخواننا في هذه الأيام من إخوانكم الذين قتلوا في تلك الجبهة، أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يرفع درجتهم، وهو يقول هذه الكلمة: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. عرفوها، فهموها، أحبوها، رغبوا فيها، فبإذن الله عز وجل ما يحرمها، وبإذن الله عز وجل يصل إليها. إنها الشهادة إخواني في الله، أن يقدم الإنسان روحه، أن يقدم نفسه، أن يقدم حياته، أن يصب دمه لله سبحانه وتعالى من أجل الله، وهو يقاتل في سبيل الله ويقاتل أعداء الله تاركا الدنيا وراء ظهره، ما لي وللدنيا، ماذا معي في الدنيا، لماذا الدنيا تهمنا الى هذا الحد؟ ما هو الحابس لنا عن طلب الشهادة؟ ما هو المانع لنا عن طلب الشهادة؟ ما هو العذر لنا عن سؤال الله الشهادة؟ ما هو الحابس لك يا عبد الله؟ اهي ذنوبك؟ اهي معاصيك؟ اهي الدنيا؟ ما الذي منعك ان تطلب الله بالشهادة وتبحث عنها في مضانها؟ ما المانع لك يا عبد الله؟ انت ما تعرف قدر الشهادة؟ اسمع الى قدر الشهادة وتأمل فيها وادعو الله عز وجل ان يرزقنا واياك اياها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يخبر عن فضل الشهادة: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. انت ما تريد مغفرة الله؟ انت ما تريد رحمة الله؟ الناس يجمعون الدنيا، الناس يتهالكون عليها ويتحاسدون عليها، ويا ليتهم يعيشون فيها طويلا. كم سيعيش احدنا في الدنيا؟ كم سيعيش؟ كم سنوات؟ افرأيتم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا سيغني عنهم تلك الاموال التي من اجلها ربما اكلوا الحلال والحرام، ومن اجلها قالوا الصدق والكذب، ومن اجلها ربما دخلوا في الخيانة، ومن اجلها ربما فعلوا المنكرات. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسوا تلك الدار، تلك الدار الاخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولئن قتلتم في سبيل الله، لا تظني يا عبد الله انك مجرد ما تذهب تقاتل انك ستموت او انك ستقتل. لا والله، كم من انسان كان يطلبها ويبحث عنها وتقدم لها في الخطوط النارية وفي الصفوف الامامية، لكنه لم ينلها ولم يجدها، لان الله ما كتب له اياها. وكل بحساب، وكل بقدر، وكل في علم الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس طلبها بصدق فنالها. اخ من اخواننا الكرام ومن اخواننا الابطال الشجعان لما سمع نداء الجهاد وسمع بان اخوانه في جهاد ضد الرفض واهله ينادي: كيف الوصول اليكم؟ كيف السبيل اليكم؟ فاذا به يعرف كيف السبيل، الطريق مفتوح ولله الحمد، والامور ميسرة بفضل الله، فيأخذ سلاحه من بيته وينطلق ويتواصل معنا حتى وصل رحمة الله تعالى عليه. ولما وصل كان اكثر دعائه: اللهم ارزقني الشهادة، اللهم ارزقني الشهادة، اللهم ارزقني الشهادة. وكان يسمع من بعض اخوانه رؤى ترى له، وكلها تبشر بالخير، وكلها ترى فيها ان الرجل سيقتل قريبا شهيدا. وكان من ضمن الرؤى التي رؤيت له وهو حي يعيش انه رأى له اخوه من ابيه وامه انه مات، ثم بعد ذلك يبكي عليه بكاء شديدا، وبينما هذا الاخ ميت واذا به يقوم من ذلكم الموت، فيقول له: يا اخي انت مت الان، وقد بكيت عليك وحزنت عليك حزنا كثيرا، فلا تموت، فلا تموت. فقال: اني لا اموت بعد الان، اني لن اموت بعد الان. فلما وضعها في تلك الخيمة وفي ذلكم المكان العظيم في ارض المعركة وضعها بين يدي اخوانه، وكان من ضمن الاخر وكان من ضمن الاخوة الحاضرين احد المعبرين للرؤى، وقد قتل حتى هذا المعبر رحمة الله تعالى عليه. فلما سمعها قال له: ما اراك الا انك ستقتل شهيدا، لان الشهيد يقتل ثم بعد ذلك حياة. فقفز هذا الرجل مستبشرا يقبل رأس ذلك المعبر ويشكر على هذا التعبير، فتكلم احد اخواننا في جانب الخيمة وقال: التعبير صحيح، لكن لا ندري متى ستنال هذه الشهادة، ربما تكون بعيدة. والله يا اخوتاه لما سمع هذا الكلام تغير لونه وكأنه كره البقاء في هذه الحياة، واذا به يخاطبني يوم بعد يوم: اسألك بالله يا ابا اسامة لو تعرف هجمة دلني عليها، اسألك بالله، بعض الاحيان الاخبار لا تأتيني اذا كان هناك هجمة دلني عليها. فقلت له: ان شاء الله. وقبل ان يموت ببضع ساعات يتصل بي ويتأكد من بعض الاخبار في الجبهة ويسمع الانتصارات ويسمع ما فتح الله به على اخواننا من تلك الفتوحات، فيكبر ويكبر ويقول: اسأل الله عز وجل ان يدخلك من اوسع ابواب جنته. وما هي الا لحظات واذا به يقتل رحمة الله تعالى عليه. اسأل الله ان يتقبله في الشهداء. وجد رحمة الله تعالى عليه بعد ان قتل وهو ساجد رحمة الله تعالى عليه. هكذا احب الشهادة فنالوها. اخ من اخواننا طلبها ايضا وكان صائما في ذلك اليوم، فلما رحمة الله تعالى عليه فلما بدأت المعركة وقبل ان تبدأ المعركة واذا بالامير يطلب منهم ان يأكلوا ذلكم الافطار في الصباح الباكر عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: تقووا لعدوكم. فقال هذا الرجل: اني صائم. يقول له الامير: كل. فاكل على كراهية، كان يقول وكان يقول: كنت احب ان اكل وان افطر في الجنة، لكن العشاء ان شاء الله في الجنة، العشاء ان شاء الله في الجنة. فتبدأ المعارك ويهاجم ويدخل في متارس الاعداء ويتقدم في الصفوف ويحارب بسلاحه ويقتل فلان وفلان وفلان عدة روافض. وبينما هو كذلك واذا بقناص من قناصاتهم خيب الله امالهم وفشل الله رميتهم تصل الى رأسه، فلما وقعت عليه قال: الله اكبر، الله مولانا ولا مولى لهم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وترك سيارته للدعوة وترك بعض امواله لله سبحانه وتعالى وللمجاهدين. طلبوها بصدق فنالوها، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. نحن لا نشهد لاحد بانه شهيد بعينه، لكننا نشهد لقتلانا بشكل عام انهم شهداء لانهم يقاتلون في سبيل الله. الشهادة اخواني في الله فضلها عظيم، فضلها عظيم، سبب واضح من اسباب دخول الجنة. من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر دخل الجنة باذن الله سبحانه وتعالى. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. انتبه لمثل هذه الايات، لانهم قتلوا في سبيل الله شهيدا في سبيل الله فيدخل القاتل فيقتل شهيدا في سبيل الله فيدخل الجنة، دليل على ان الشهيد في الجنة، كيف لا. والله يقول: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. انت تريد الدنيا؟ انت تريد الدنيا يا عبد الله؟ تريد همها وغمها؟ اخواني في الله، نحن نعيش الآن في هذا الوقت وفي هذه الدنيا بين هموم وغموم وبين مشاكل داخلية وخارجية، ومهما كان معك من اليسر فإنك تشعر بالعسر، ومهما كان عندك من الفرح في هذه الدنيا فإنه لابد أن تشعر بالحزن. أما أولئك الذين قتلوا في سبيل الله، هذا الوقت إن شاء الله في الجنة، هذا الوقت الآن يسرحون ويمرحون في الجنة، ينظرون إليها ويطيرون فيها. واسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أرواح شهداء، إن أرواح شهداء في جوف طير خضر معلقة بالعرش في قناديل تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أنت تسرح وتمرح الآن في هذا الواد وفي هذه المدينة من شارع إلى آخر، وأنت تنظر إلى الدنيا وهي ضيقة. بإذن الله عز وجل إخواننا الآن يسرحون ويمرحون في الجنة، فهنيئا لهم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا علموا أن أحدا من إخوانهم الصحابة قتل في سبيل الله قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. أم حارثة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن ابنها حارثة لما خرج ابنها في غزوة بدر، وأنتم تعلمون حارثة وكان شابا فأصيب بسهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبلته وقالت: يا رسول الله أين ابني، أين ابني يا رسول الله، أين الأمهات، بل أين الآباء، اسمعوا إلى سلفنا وإلى مواقفهم. أم حارثة تقول: يا رسول الله أين ابني، إن كان في الجنة فرحت وصبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لأشتهدن عليه بالبكاء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. شهادة من رسول الله للشهداء بأن لهم الجنة بل لهم الفردوس الأعلى، فهنيئا لهم الشهادة، هنيئا لهم الشهادة. إخوتاه، إن الشهيد وإن مات في الظاهر فلا ينبغي لنا أن نقول أنه مات، ولكن نقول قتل. نسأل الله أن يتقبله مع الشهداء وفي الشهداء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لماذا نخاف من الأعداء؟ نحن معنا الله، الله معنا يا أمة الإسلام. نحن على الحق وهم على الباطل، نحن على الخير وهم على الشر، نحن على الإسلام وهم على الكفر، نحن مع القرآن وهم ضد القرآن، نحن في طريق أصحاب رسول الله ونترضى عنهم، وهم في طريق الباطل ويلعنون أصحاب رسول الله. فأيهما أحق بالثبات، وأيهما أحق بالمواجهة، وأيهما أحق بالصبر والمثابرة؟ أيهما أحق أمة الإسلام؟ فلذلك الإنسان عندما يسمع أن شهداء عندما يقتلون يعيشون في حياة وليست أي حياة، بل أحياء عند ربهم. ربما لو عاش إنسان في قصر ملك أو في دار رئاسة أو عاش في مكان من مكان الدنيا ربما الذي تلتفت إليه الأعين وترتفع إليه الأعناق لحسده الناس ولتمنوا مكانه، لكن هذا عند الله، بل أحياء عند ربك. ماذا معهم؟ يرزقون. وما هي حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هم ينتظرون فسنلحق بهم، هم ينتظرون الشهداء القادمين، هم ينتظرون إخوانهم المجاهدين لينالوا ما نالوا، وليفرحوا كما فرحوا، وليتنعموا كما تنعموا، يتمنوا أن أهل الدنيا يعرفون ما عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر رضي الله عنه: أتعرف ماذا صار لأبيك وماذا قال الله لأبيك؟ قلت: ماذا قال يا رسول الله؟ قال: إن الله قد كلم أباك كفاحا، لم يكلم أحدا قط، ولقد كلم أباك كفاحا. فقال له: ماذا تطلب أو ماذا تريد؟ قال: وددت أن أرجع إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك. وهذه أيضا من فضائل الشهداء ومن خصائصه، أنهم يحبون أن يرجعوا إلى الدنيا، لا يريدون أن ينظروا أهلا أو مالا، لأنهم يعلمون أن الأهل له الله، وأن الولد له الله، وأن الزوج لها الله. ماذا يريدون؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يحب أو ما من أحد يحب من أهل الجنة أن يرجع إلى الدنيا وله مع الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في سبيل الله كما تمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبو جابر يقول: يا رسول الله، لو وددت أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، أو يا رب وددت أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فقال الله: إنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب بلغ من ورائي، بلغ من ورائي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا خوف عليهم من أمور الآخرة، لا يخافون من عذاب القبر، لا يخافون من الفزع الأكبر، لا يخافون من السقوط على الصراط، لا يخافون أنهم سيطردون من حوض محمد، لا يخافون من الوقوف أمام الميزان، بل هم في خير وعافية. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا يحزنون على ما مضى من الدنيا مهما كان فيها، لا يحزنون على حلوها ولا على قصورها ولا على نسائها ولا على أموالها، بل ربما لا يذكرونها أبدا. ماذا يريدون بالدنيا؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عرفوا ما عند الله، عرفوا قدر ما عند الله، فهم يحبون لإخوانهم أنهم يلحقوا بهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالشهداء وأن يجعلنا من الشهداء. إنها شهادة أمة الإسلام، إنها شهادة أمة الإسلام، الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر السهل يا عبد الله. ويكفي من فضل الشهادة أن الشهيد إذا قتل لا يشعر بسكرات الموت، ولا يشعر بألمه، ولا يشعر بشدته. الموت ذلكم الموت الذي له السكرات وله الغمرات، اما الشهيد فلا يشعر بمس القتل، ولو قتل بدبابة، ولو نزلت عليه قذيفة، ولو حطمته مدفعية فضلا ان يجعل فيه او يقع فيه قنصا او غيره، فان هذا لا يضره ولا يجد منه شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما من حديث أبي هريرة صحيح الشيخ مقبل: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، لا يشعر أبدا والله بمس القتل. أخ من إخواننا الذين نحسبهم والله حسيبهم شهيدا، لما قنص قام الإخوة يريدون أن يسعفوه وأن يلحقوه، فكان يقول: ما أراني إلا مقتول، ما أراني إلا مقتولا. فلما قرب الإخوة وكان مكانه وكان مكانه مكشوفا واضحا للعدو، وكان العدو في تلك اللحظات يركزون على ذلك الموقع ويرشون عليه بالرصاص ويرشون عليه بالنار، فكان الإخوة يريدون أن يسعفوه وأن يقربوا إليه، فكان يقول لهم: إخوتاه لا تعرضوا أنفسكم، فوالله ما أشعر بها إلا كالقرصة، أنا في خير، والله ما أشعر بها إلا كالقرصة، لا تعرضوا أنفسكم، لا تعرضوا أنفسكم، ما أشعر بها إلا كالقرصة، كيف لا وقد شهد بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا تسمعون من كرامات الشهداء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء كما كلم. اللون لون دم، والريح والريح ريح المسك، وريحه ريح المسك، الدم يتغير رائحته، تتغير رائحته إلى مسك. سبحان الله، ما من مكلوم يكلم، فهنيئا لمن صب دمه في سبيل الله، وهنيئا لمن سكب دمه في سبيل الله، يتحول يوم القيامة إلى رائحة المسك، إلى رائحة عظيمة. يا معاشر المسلمين، إن الإنسان عندما يسمع بمثل هذا الفضل ويسمع بمثل هذا الخير، ينبغي عليه أنه ألا يفكر إلا فيها، أي في الشهادة، وأن يطلبها وأن يبحث عن مضانها، وأنه ينظر إلى الدنيا وإلى حقارتها: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا تظن أنك لو بقيت في مدينتك أو في بلدك أو في بيتك أو في تجارتك أنك ستسلم من الموت، لا والله، بل لو كنت في برج مشيد، ولو كنت في قصر منيف، ولو كنت في قلعة عالية، فإن الموت نازل بك، ولكن هل ستموت وأنت في سبيل الله؟ هل ستنزل عليك تلك اللحظات وتخرج روحك لله سبحانه وتعالى؟ هل ستسقي شجرة التوحيد؟ هل ستسقي شجرة السنة؟ هل ستسقي شجرة الإسلام بدمك يا عبد الله؟ هل ستقدم دمك لله؟ أم أنك ترضى بهذه الحياة؟ يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فبادر، بادر، بادر يا عبد الله، بادر، لا تكن جبانا، لا تكن خوافا وتسمع إلى الشيطان وهو يلبس عليك، ربما يصيبك، ربما يصيبك كمس القرصة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. من خاف من الله أمن، من خاف من الله سلم، من خاف من الله بإذن الله عز وجل يكون في الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أمة الإسلام إنها الشهادة، عرفها أولئك الرجال فطلبوها وقدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلموا أن ما عند الله خير، وأن هذه الدنيا مهما طالت قصيرة ومهما عظمت حقيرة. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي جمع بعض فضائل الشهداء وتلك الخصائص العظيمة التي يتمتع بها الشهداء، أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يتوفانا في الشهادة وعلى الشهادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المقدام بن عدي يكرب، وجاء عن غيره للشهيد عند الله 6 خصال، وفي رواية 7 خصال نعرفها. نعم، هل تدبرناها؟ هل عرفنا قدرها؟ هل عرفنا ما هي؟ أول خصلة يا أمة الإسلام اسمعوا لها، تغفر ذنوبه بأول دفعة من دمه، تغفر ذنوبه. يا مذنبون وكلنا مذنب، يا أصحاب السيئات، يا من ثقلت بكم السيئات، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي قتادة يذكر الناس بالإيمان والعمل الصالح والجهاد، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إن قتلت مدبرا، إن قتلت مقبلا غير مدبر، إن قتلت مقبلا غير مدبر. فأعاد عليه فلما قال له في الثالثة قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يغفر للشهيد كل ذنبه إلا الدين. أمة الإسلام والدين، إذا الإنسان صدق في تسديده وصدق في الوفاء به وكتب في وصيته ما عليه، كما سمعتم من كلمة أخينا، الله يسدد عنه. والله لقد قتل بعض الإخوة وكان عليه من الدين ما عليه، فلما قتل في نفس اليوم سددت جميع ديونه بملايين كانت عليه، سددت، سامح من سامح وسددت بقية الديون. أمة الإسلام، إلا الدين إن بقي في ذمتك فأنت تسجله، ولعل الله عز وجل أن ييسر من يسدده. أمة الإسلام، من كان عنده مال فلا يقول أنا مديون، والحمد لله عنده بعض الذهب، عنده بعض الأراضي، عنده بعض العقار، عنده بعض الأموال ويقول أنا مديون، يتعذر. هذا عذر يا عبد الله، الله أعلم كيف ستقابل الله بهذا العذر. يكفي أعذار، يكفي يا معاشر المسلمين مغالطة، يكفي تستر خلف الجدار، يكفي تهرب. نحن ندعو إلى الشهادة في سبيل الله، لا تمت من أجل فلان، ولا من أجل حزب فلان، ولا من أجل منصب فلان، تمت من أجل الله عز وجل، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ما هي الخصلة الأولى من هذا الحديث؟ تغفر له ذنوب بأول دفعة من دمه، أول ما يخرج ذلك الدم في سبيل الله، في سبيل الله يصب دمه، تغفر تلك الذنوب، الذنوب التي هي بينك وبين الله، التي بينك وبين الله تغفر بأول دفعة يا عبد الله، مهما كانت، مهما عظمت، مهما كبرت، إن صدقت وتبت إلى الله وقاتلت غفر الله ذنبك وشكر سعيك وجعلك من الشهداء. الخصلة الثانية، يرى مقعده من الجنة. بل قال بعض العلماء أنه يوجد في بعض الروايات أنه يرى حتى الحور العين في تلك اللحظات، وما زال في النزع، وربما إخوانه من جوانب يبكون، وربما حزن بعضهم، وربما كذا، والرجل في مكان غير المكان يرى الجنة، يرى الجنة دار الكرامة، يرى مقعده من الجنة، وما زال في اللحظات الأولى من مفارقة هذه الحياة، وإذا بالرجل يعيش في الجنة، فهنيئا للشهداء، هنيئا لهم. الخصلة الثالثة، يجار من عذاب القبر، أجارني الله وإياكم من عذاب القبر، وما أدراك ما عذاب القبر. الشهيد يجار من عذاب القبر، يسلم من عذاب القبر، لطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر. الخصلة الرابعة، يأمن الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لا إله إلا الله، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالإنسان عندما يسمع مثل هذه الخصائص وهذه الفضائل ما يفكر فيها، ما يتمناها، ما يتمناها للأسف الشديد. بعضهم ربما حتى ما يحلم بها، لأنه عاجز، لأنه ضعيف، لأنه جبان، لأنه راضي بالحياة الدنيا، لأنه ما وفق لهذا الخير. الخصلة الخامسة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. باثنتين وسبعين من الحور العين، ولك أن تتخيل هذا الفضل وهذا الخير. اثنتين وسبعين، اثنتان وسبعون من الحور العين للشهيد عند الله كرامة. ربما الإنسان في هذه الحياة يتعب زمنا طويلا ويعمل ويكد، وربما يجمع الأموال من أجل يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وبالكاد يؤدي الذي عليه لهن، يعجز أمامهن، ضعيف، ضعيف في حقوق معنوية وحقوق حسية. وربما نساء من نساء الدنيا مهما كان جمالها فهي من الدنيا، وفي الدنيا تبول وتحيض. أعزكم الله، أما تلك من الحور العين، طاهرات مقصورات في الخيام. سبحان الله، ما أكثر الناس، ما هذه الغفلة التي فيهم، ما هذه الغفلة التي أصابت القوم، ما هي الغفلة التي أصابتكم يا رجال السنة، ما هو الكسل الذي وقع بكم يا رجال التوحيد. وأبشركم إخواني في الله أن رجال السنة بفضل الله، غالب رجال السنة الأثبات من أهل اليمن، وقفوا موقف مشرف، رفعوا الرؤوس بفضل الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوة كان بعضهم لا يستطيع أن يحمل سلاحا فضلا أن يرمي به، فضلا من أن يتعامل معه في بعض الأمور الصعبة، فقدم وتقدم وقاتل وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة هم أشجع الناس ولا فخر، وأهل السنة هم أكرم الناس، وأهل السنة هم أقدم الناس في المواقف الصعبة، وأهل السنة أسوتهم محمد بن عبد الله الذي كان يتقدم في الصفوف، كان إذا اشتد بنا البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن من أهل السنة لابد أن نخوض في هذا الميدان، ولابد أن ندخل في هذه الساحة التي من الله عز وجل بها علينا، خاص أهل اليمن أهل السنة. فتح الله لكم مجالا للجهاد، فاسعوا ولا تتأخروا. الخصلة السادسة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويشفع في سبعين من أهله. ألا ترون أن الشهيد ما يصلى عليه؟ ألا ترون أن الشهيد لا يغسل؟ لا يغسل لأن الدم يأتي يوم القيامة يصب اللولو الدم والريح ريح مسك إن شاء الله. ولماذا لا يصلى عليه؟ لأن الصلاة على الميت عبارة عن دعاء شفاعة من الأحياء للميت عند الله سبحانه وتعالى. أما الميت الذي يموت بغير القتل في سبيل الله بحاجة لمن يدعو له وتقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وكبيرنا وصغيرنا، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله واسع مدخله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. ذلك من الأدعية مشروعة. اما الشهيد فهو ينعكس الحال، هو الذي يشفع، هو الذي يشفع. هنيئا لمن قدم شهيدا من اهله في سبيل الله حتى يشفع له، يشفع لابويه، يشفع لاخوانه، يشفع لاهله الذين كانوا يحثونه على الجهاد، والذين وافقوا له على الجهاد، والذين دعموه من أجل الجهاد، فيشفع له ويشفع لهم، يشفع لهم بإذن الله عز وجل في سبعين من أهله، ممن أذن الله ورضي الله من أهل التوحيد. الخصلة السابعة، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوت من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. اسمعوا الى مثل هذه الفضائل وهذه الخصائص. ولولا ان عقارب الساعة تمشي سريعا والله لذكرنا من الكرامات ومن الاشياء التي حصلت لاخواننا والتي ايضا حصلت لاسلافنا حين الشهادة والرؤى التي رأيت لهم ورؤيا المؤمن حق. فاسعوا يا معاشر المسلمين، ما لنا نتخلف عن القتال، ما لنا نرضى بهذه الدنيا، ما لنا نحب البقاء فيها. اسمعوا الى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول في حديث ابي هريرة: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لولا ان نشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية، ما قعدت خلف سرية، ما قعدت خلف سرية لولا اني لا اجد ساعة ليحملهم، ولا يجدون ساعة فيحملون انفسهم، فيشق عليهم ان يتخلفوا عني فيراعي شعورهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله يا اخوان، عندما يرجع الانسان من تلك الاماكن ثم بعد ذلك يبقى في هذا يشعر بانه متخلف، بانه انسان لا قيمة له ولا قيمة للحياة. وما شاء الله قد رأينا بعض اخواننا شاركوا في المعارك وربما اصابتهم الجراحات ووقعت فيهم بعض الاصابات فمن عولجوا منها وكتب الله لهم الشفاء الا ورجعوا مسارعين مسابقين اليها، الى تلك الاماكن لم يهن لهم عيش في بعد عن اخوانهم المجاهدين، ولم يهن لهم عيش في البعد عن المرابطين. والله اننا نجد من انفسنا ونحن في هذه الراحة وفي هذا الخير، والكهرباء ما شاء الله، والاكل ما شاء الله، اخوانكم في هذه اللحظات ربما يعيشون في هجم الان، ربما يعيشون في اشتباك مع الاعداء، ربما يقتل منهم من يقتل في هذه الساعات، وربما وربما، وكل هذا جهاد في سبيل الله. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عار عليك ايها السني، عار عليك ايها المسلم، ان تبقى في بيتك متخلفا وانت قادر ان تلحق بالقافلة، وانت قادر ان تلحق بالمجاهدين، وانت قادر ان تلحق بالابطال، وانت باق في بيتك وربما سوى لك الشيطان بعض الوسوسة وقال لك: ما لك ولهم، اولئك في بعد عنا، اولئك من منطقة اخرى، اولئك كذا، اولئك كذا، او هم في كفاية، او غير ذلك. فانما هذا تثبيط من الشيطان ومن اولياء الشيطان. اما الصالحون اذا سمعوا هيعة او سمعوا فزعة طاروا اليها طيران ولبوا اليها ولبوا اليها. فنحن والله نشعر بالجبن عندما نبقى هنا. وان كان بعض اخواننا يقول لنا: انتم في جهاد عندما تدعون الى الله وعندما تحاضرون الناس وتحثون الناس، لكن ايضا والله والله والله ان انفسنا ليست بطيبة ان نبقى هنا وان كنا في دعوة، وان كانت الدعوة جهاد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. لكن كما قال بعض العلماء حين وحين: اذا ترك العلماء والدعاة الى الله هذه الثغور، ثغور الدعوة، ربما تسلط الجهال، بل ربما تسلط اصحاب الاهواء. ولكن ينبغي على الدعاة ان يتناوبوا بين الحين والاخر، وان يذهب بعضهم ويرجع البعض الاخر، وليكن للانسان نصيب، خاصة الداعي الى الله يكون له نصيب في الجهاد، يغبر قدمه في سبيل الله، يبيت يحرس في سبيل الله حتى تسلم عينه من النار، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحر في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. أمة الإسلام، إن الكلام يطول ويطول، ولكن خلاصة المقال أننا نطلب بصدق وإخلاص الشهادة، وندعو الله عز وجل أن يبلغنا إياها. ومن طلب الشهادة بصدق أوتيها وإن مات على فراشه، أوتيها وإن لم تصبه. وما آن الأوان، أما آن الأوان لنا أن نسعى وقد فتح بابها وظهرت طريقها، طريق سلفية سنية ليست لأهواء ولا بدع، يقودها العلماء ويفتي بها أكابرهم حفظهم الله. فما بقي علينا إلا أن نشد ونجد، وأن نثابر وأن نبادر، وأن نتوكل على الله، وأن نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأن نقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فإنك إن ذهبت إما أن ترجع بنصر وما آتاك الله عز وجل من عز وشرف، وإن قتلت فأنت في سبيل الله وبإذن الله تكون في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشهداء، أسأل الله عز وجل أن يكتبنا من الشهداء وفي الشهداء. اللهم اجعلنا من الذين يا رب، من الذين اخترتهم واتخذتهم وقلت في كتابك وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اغفر لشهداءنا، اللهم اغفر لشهدائنا، اللهم اغفر لشهدائنا، اللهم تقبلهم، اللهم تقبلهم، اللهم اخلف لهم في أهلهم خيرا، اللهم اخلف لهم في أهلهم خيرا، اللهم اشفي جرحانا واجبر كسرانا وانصر إخوانا المجاهدين المرابطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم كن لهم معينا ووليا ونصيرا، وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا قوي يا عزيز، عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين، اللهم عليك بالروافض أجمعين. اللهم لا تجمع لهم كلمة ولا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية ولا تسدد لهم رمية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم وما يملكون غنيمة لأهل الإسلام والسنة، اللهم اجعلهم وما يملكون غنيمة لأهل السنة والإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.